يسبحون بحمد ربهم وهم الحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تقلهم في البلاد.